يا حفيظ، احفظنا بالإسلام قائمين، واحفظنا بالإسلام قاعدين، واحفظنا بالإسلام راقدين، واجعلنا في جميع الأحوال لك من الذاكرين ومن الصابرين يا رب العالمين. اللهم أنت الأول فليس قبلك شيء، وأنت الآخر فليس بعدك شيء، وأنت الظاهر فليس فوقك شيء، وأنت الباطن فليس دونك شيء. أحينا مسلمين وألحقنا بالصالحين غير خزايا ولا مفتونين، واجعل لنا لسان صدق في الحاضرين والآخرين، واجعلنا من ورثة جنة النعيم. ربنا أنت الرقيب المطلع على الخفيات، اصرف عنا الفتن ما ظهر منها وما بطن. ربنا بيدك ملكوت وخزائن السماوات والأرض، وأنت الكريم الوهاب. آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. يا خير الغافرين، اغفر لنا خطأنا وعمدنا وهزلنا وجدنا وكل ذلك عندنا. يا خير الراحمين، ارحم موتى المسلمين، وارفع درجاتهم في المهديين، وألحقهم بصالح سلف المؤمنين. يا قوي يا متين، ارزقنا حسن الظن بك وقوة التوكل عليك. أنت الصمد الذي تصمد الخلائق إليك لقضاء حاجاتها. اللهم لا تجعل للمسلمين همّا إلا فرجته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا مبتلا إلا عافيته، ولا غائبا إلا رددته. يا لطيف، أنت تحسن إلى المخلوقين من حيث لا يشعرون، فاللهم اقض الدين عن المدينين، وارزقهم من حيث يحتسبون ومن حيث لا يحتسبون. يا كبير يا متعال، أصلح أحوال المسلمين في كل مكان، واجعل ديارهم ديار أمن ورخاء يا رب العالمين، واصرف عنهم الفتن والمحن ما ظهر منها وما بطن، وكن لهم وليا ونصيرا ومعينا وظهيرا، وأنت نعم المولى ونعم النصير. يا فتاح، نسألك فواتح الخير وخواتمه وأوله وآخره، ونسألك الدرجات العلى من الجنة. يا عظيم، وفق إمامنا وولي عهده لما تحب وترضى، وخذ بناصيتهما للبر والتقوى، وانفع اللهم بهما الإسلام والمسلمين، ووفق جميع ولاة أمور المسلمين للعمل بكتابك وتحكيم شرعك يا ذا الجلال والإكرام. اللهم إنا نعوذ بجبريائك أن تجيرنا من النار. اللهم أجرنا من خزي النار. اللهم إنا نسألك بجميع أسمائك الحسنى وصفاتك العلى البالغة في الكمال والجمال والجلال، أن تدخلنا الفردوس الأعلى من الجنة بغير حساب، وأن ترزقنا لذة النظر إلى وجهك الكريم والشوق إلى لقائك في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة. اللهم زينا بزينة الإيمان واجعلنا هداة مهتدين، ونعوذ برضاك من سخطك وبعفوك من عقوبتك، وبك منك لا نحصي ثناء عليه، أنت كما أثنيت على نفسك. وصل اللهم وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الله أكبر، الله أكبر.